قال ابن جرير رحمه الله تعالى: ولئن كان لا دلالة في قول القائل هو عالم على إثبات عالم له علم أنه لا دلالة من قول قائل إنه على إثباته، إذ كان المعلوم في النشوء والعادة أن كل شيء مسمى بعالم فإنما هو مسمى به من أجل أن له علما، فإن يك واجبا أن يكون المعلوم في النشوء والعادة في المنطق الجاري بينهم والمتعارف فيه في بارئ الأشياء خلافا لما جرت به العادة والتعارف بينهم، إنه لواجب أن يكون قول القائل إنه دليل على النفي لا على الإثبات، فيكون المقر بوجود الصانع مقرا بأنه غير عدم لا مقرا بوجوده، كما كان المقر بأنه عالم مقرا عند قائل هذه المقالة بأنه ليس بجاهل لا مقرا بأن له علما. وهذا من أبطل الباطل، إذا قال عالم معناه عنده علم، وإذا قال صانع عنده صنعة، وإذا قال زراع عنده زراعة، وإذا قال خياط عنده خياطة، وإذا قال أنه مثلا حكيم عنده حكمة، قال نحوي عنده علم من نحو، لغوي عنده، هكذا ما أنزل الله من قوله سبحانه وتعالى: على العرش استوى حكيم عليم رؤوف رحيم قدير سميع بصير، كله يدل على أن هناك معاني في هذه الأسماء، لها معاني لكنها تليق بالله لا تشابه صفات المخلوقين، والله خاطب الناس ما يعقلون ويفهمون، هكذا العرب تحفظ، إذا قالوا فلان سميع معنى السميع، إذا قالوا أصم معنى أصم، وإذا قالوا فلان تاجر معنى تاجر، وإذا قالوا فقير معنى فقير، وإذا قالوا فلان من آل فلان معنى صحيح، وإذا قالوا من آل فلان معنى صحيح، كل المعنى كلها لها معناها. وإذا قالوا إنه بخيل فهو بخيل، أو سخي فهو سخي، لكن تختلف المعاني، قد يكون السخاء سخاء تام، قد يكون بخل بخل تام، قد يكون السمع قوي وقد يكون السمع ضعيف، لكن لا بد من وجود الصفات. فالله حين سمى نفسه سميع وعليم وبصير وقدير، فهو على لغة مختلفة اللغة أنه موصوف بهذه الأسماء، وهو سميع وهو بصير وهو حكيم وهو عليم وهو قدير وهو رؤوف ورحيم بمعانيها، لكن لا تشاء بمعاني المخلوقين، هو أجل وأعظم من أن يشابه خلقه سبحانه وتعالى. فإن كان المقر عندهم بأنه مقر بإثباته ووجوده لا نافيا عدمه، فكذلك المقر بأنه عالم مقر بإثبات علم له لا ينفي الجهل عنه، وكذلك القول في القدرة والكلام والإرادة والعزة والعظمة والكبرياء والجمال وسائر صفاته التي هي صفات ذاته. فإن قال لنا قائل: فهل من معاني المعرفة شيء سوى ما ذكرت؟ قيل: لا. فإن قال: فهل يكون عارفا به من زعم أنه يفعل العبد ما لا يريده ربه ولا يشاء؟ قيل: لا. وقد دللنا فيما وصفناه بالعزة التي لا تشبهها عزة على ذلك، وذلك أنه من لم يعلم أنه لا يكون في سلطان الله عز ذكره شيء إلا بمشيئته، ولا يوجد موجود إلا بإرادته، لم يعلمه عزيزا، وذلك أن من أراد شيئا فلم يكن، وكان ما لم يرد فإنما هو مقهور ذليل، ومن كان مقهورا دليلا فغير جائز أن يكون موصوفا بالربوبية. وهذا واضح، لأنه سبحانه هو المالك لكل شيء، والعزة بيده، فما لم يرده ولم يشاءه لا يوجد أبدا، هو القادر على كل شيء وهو المالك لكل شيء، ولو كان يوجد بغير علمه وبغير الله ما كان عزيزا ولا كان قادرا. هذا بفطرة يعلمه المؤمن بفطرة، وأن الله فطر العباد على أن الله له القدرة الكاملة مع ما جاءت به النصوص من كماله سبحانه، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لك سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه بيده كل شيء، تصريف الأمور بيده جل وعلا، فهو الفعال المريد. إن الله يفعل ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير، ومن زعم خلاف ذلك فقد نسب الله إلى النقص والقصور والضعف فيكون كاهرا بذلك، نسأل الله العافية. أحسن الله. فإن قال فإن من يقول هذا القول يزعم أن إرادة الله ومشيئته أمره ونهيه، وليس في خلاف العبد الأمر والنهي قهر له. قيل له لو كان الأمر كما زعمت لكان الله تعالى ذكره لم يعم عباده بأمره ونهيه، لأنه يقول ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. فإن تكن المشيئة منه أمرا فقد يجب أن يكون من لم يهتد لدين الإسلام لم يدخله الله عز وجل في أمره ونهيه الذي عم به خلقه وفي عمومه بأمره ونهيه جميعهم، مع ترك أكثرهم قبوله. الدليل الواضح على أن قوله تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى إنما معناه لو شاء الله لجمعهم على دين الإسلام، وإذ كان ذلك كذلك كان بينا فساد قول من قال مشيئة الله تعالى ذكره أمره ونهيه. وهذا من أفضل البعض، الأمر والنهي غير المشيئة، هو يأمر وينهى ولو شاء لجمعهم على الهدى، ولو شاء ربه لآمن الأمثال كلهم جميعا، هو سبحانه مضطر في عباده، هدى من هدى وأضل من أضل، فأكثر الناس على الضلالة لم يقبلوا الهدى الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن شاء الله هداية هداه جل وعلا، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو شاء ربك لآمن أمثال كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. نعم اللهم استعان. القول فيما أدرك علمه من صفات الصانع خبرا لا استدلالا. قال أبو جعفر أما ما لا يصح عندنا عقد الإيمان لأحد ولا يزول حكم الكفر عنه إلا معرفته فهو ما قدمنا ذكره، وذلك أن الذي ذكرنا قبل من صفاته لا يعذر بالجهل به أحد بلغ حد التكليف، بلغ حد التكليف كان ممن آتاه من الله تعالى ذكره، كان ممن أتاه من الله تعالى ذكره رسول أو لم يأته رسول، عاين من الخلق غيره أو لم يعاين أحدا سوى نفسه. ولله تعالى ذكره أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أمته، لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة بأن القرآن نزل به وصح عنده قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روي عنه به الخبر منه خلافه. فإن خالف ذلك من بلغه القرآن والسنة قامت عليه الحجة، أما من كان في معزل لم يبلغه القرآن ولا السنة فهو من أهل الفترة، حكمه حكم الفترات يمتحن يوم القيامة. اللهم استعان. فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه به من جهة الخبر على ما بينت فيما لا سبيل إلى إدراك حقيقة علمه إلا حسا فمعذور بالجهل به الجاهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكرة، وذلك نحو إخبار الله تعالى ذكره إيانا أنه سميع بصير وأن له يدين لقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وأن له يمينا لقوله والسماوات مطويات بيمينه، وأن له وجها لقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له قدما لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يضع الرب قدمه فيها، يعني جهنم. نعم. وأنه يضحك إلى عبده المؤمن لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للذي قتل في سبيل الله إنه لقي الله عز وجل وهو يضحك إليه، وأنه يهبط كل ليلة وينزل إلى السماء الدنيا لخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه ليس بأعور لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الدجال فقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم كما يرون الشمس ليس دونها غياية، وكما يرون القمر ليلة البدر لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن له أصابع لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن. فإن هذه المعاني التي وصفت ونظائرها مما وصف الله عز وجل بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما لا تدرك حقيقة علمه بالفكر والروية، ولا نكفر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهائها إليه. فإن كان الخبر الوارد بذلك خبرا من بلغته وجحدها كفر بذلك، لأن هذه ما تدرك بالعقل، فلا بد من بلوغ الحجة بها. والذي عاش في بلاد أو منطقة ما بلغته الحجة فيها ولا بلغه القرآن والسنة فحكمه حكم أهل الفترة. ولا نكفر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهائها إليه. فإن كان الخبر الوارد بذلك خبرا تقوم به الحجة مقام المشاهدة والسماع، وجبت الدينونة على سامعه بحقيقته في الشهادة عليه بأن ذلك جاء به الخبر، نحو شهادته على حقيقة ما عاين وسمع. وإن على وجه الله كما يشهد بما عاين من أرض وسماء يشهد بما ثبت به النصوص، على وجه الله يقبل الله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نعم. وإن كان الخبر الوارد خبرا لا يقطع مجيئه العذر ولا يزيل الشك، غير أن ناقله من أهل الصدق والعدالة وجب على سامعه تصديقه في خبره في الشهادة عليه بأن ما أخبره به كما أخبره، كقولنا في أخبار الآحاد العدول، وقد بينا ذلك في غير هذا الموضع بما أغنى عن إعادته. المقصود متى صح الخبر عن رسول الله من طريق التواتر أو الآحاد وجب الإيمان والتصديق على وجه لائق بالله جل وعلا. نعم. فإن قال لنا قائل فما الصواب من القول في معاني هذه الصفات التي ذكرت وجاء ببعضها كتاب أحسن الله جميعا. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى فإن قال لنا قائل فما الصواب من القول في معاني هذه الصفات التي ذكرت وجاء ببعضها كتاب الله عز وجل ووحيه، وجاء ببعضها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قيل الصواب من هذا القول عندنا أن نثبت حقائقها على ما نعرف من جهة الإثبات ونفي التشبيه، كما نفى ذلك عن نفسه جل ثناؤه فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيقال الله سميع بصير له سمع وبصر، إذ لا يعقل مسمى سميعا بصيرا في لغة ولا عقل بالنشوء والعادة المتعارف إلا من له سمع، إذ لا يعقل مسمى سميعا بصيرا في لغة ولا عقل في النشوء والعادة والمتعارف إلا من له سمع وبصر، كما قلنا آنفا إنه لا يعرف مقول فيه إنه إلا مثبت موجود، فقلنا ومخالفونا فيه إنه معناه الإثبات على ما يعقل من معنى الإثبات لا على النفي، وكذلك سائر الأسماء والمعاني التي ذكرنا. هذا هو الواجب، إثباته على الله وجه لا إله إلا هو، كما أخبر أحدث نفسه هو سميع بسمع بصير بصر جل وعلا، عليم بعلم قدير بقدرة، لا يشبه عباده في ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن قال عندها سمع بلا حقيقة أو بصر بلا حقيقة كما تقول المعتزلة هذا باطل، من سمع بحقيقة يسمع دعاء الناس عندي قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، هو سميع الدعاء سبحانه وتعالى، هو سميع بسمع بصير بصر جل وعلا، لا يخفى عليه خافية ولا يخفى عليه صوت جل وعلا. هذا قول أهل السنة والجماعة، عليم بعلم، عليم برحمة، قدر بقدرة، فله الأسماء الحسنى بمعانيها. القدير يشمل معنيين، الذات والمعنى قدرة، الرحمن يشمل أمرين، الرحمة والذات، الله الألوهية والذات، السمع والذات، المريد ذاته والذات، وهكذا بقية الأسماء والصفات، كل هذا على الذات وعلى الصفة، ليس كان لديه شيء وهو السميع البصير. فهي أسماء وهي نعوت، أسماؤه أسماء أعلام عليه وهي نعوت أيضا وصفات له جل وعلا، هو الرحمن وهو الرحيم وهو القدوس وهو السميع وهو البصير وهو الملك وهو الرحمن وهو الغفور وهو التواب إلى غير هذا. فهي أسماء دالة على ذاته سبحانه وعلى المعاني التي اشتقت منها، سميع بسمع، تواب بتوبة، بصير بصر، رحيم برحمة، فهو سبحانه وتعالى قائم بذاته مستوي على عرشه، له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وبعد، فإن سميعا اسم مبني من سمع وبصير من أبصر، فإن يك جائزا أن يقال سمع وأبصر من لا سمع له ولا بصر، إنه لجائز أن يقال تكلم من لا كلام له، ورحم من لا رحمة له، وعاقب من لا عقاب له. هذا خلاف اللغة العربية، خلاف ما يعقله الناس، ما يعقل الناس لا في العربية ولا في غيرها، عاقل بلا عقل، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، رحيم بلا رحمة، يكون كذب، يكون كلام كذب. فلازم قول المعتزلة والجهمية أن كلام الله كذب، لأنهم قالوا لا سمع ولا بصر، فلا يكون الكلام معناه الكذب، نسأل الله العافية، ولهذا كفرهم أهل السنة. وفي إحالة جميع الموافقين والمخالفين أن يقال يتكلم من لا كلام له، أو يرحم من لا رحمة له، أو يعاقب من لا عقاب له، يعني مستحيل هذا، لا يقوله عاقل، يعني المعنى أن هذا لا يقوله عاقل لا من العرب ولا من العجم. ويعلم بهذا أن الجهمية والمعتزلة خالفوا العقول كما خالفوا النصوص، خالفوا النصوص وخالفوا العقول أيضا. وفي إحالة جميع الموافقين والمخالفين أن يقال يتكلم من لا كلام له، أو يرحم من لا رحمة له، أو يعاقب من لا عقاب له، أدل دليل على خطأ قول القائل يسمع من لا سمع له ويبصر من لا بصر له، فنثبت كل هذه المعاني التي ذكرنا أنها جاءت بها الأخبار والكتاب والتنزيل على ما يعقل من حقيقة الإثبات وننفي عنه التشبيه. فنقول يسمع جل ثناؤه الأصوات لا بخرق في أذن ولا جارحة كجوارح بني آدم، وكذلك يبصر الأشخاص ببصر لا يشبه أبصار بني آدم التي هي جوارح لهم، وله يدان ويمين وأصابع وليست جارحة، ولكن يدان مبسوطتان بالنعم على الخلق لا مقبوضتان عن الخير. ووجه لنا في هذا الإجماع أنه سبحانه له اليد وله السمع وله البصر وله الإصبع، ليس كمثل شيء، ليست من جنس صفات بني آدم، لا أيديهم ولا أصابعهم ولا أسماعهم ولا أبصارهم ولا غير ذلك، فلا حاجة إلى ذكر الشق أو الأذن أو غير ذلك. فلنقول إنه سبحانه يسمع ولا شبيه له، ويبصر ولا شبيه له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وما سكت الله عنه نسكت عنه، لا نزيد ولا ننقص. هكذا أهل السنة والجماعة لا يزيدون ولا ينقصون، يرون ما جاءت به النصوص ويقولون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وله يدان ويمين وأصابع وليست جارحة، ولكن يدان مبسوطتان بالنعم على الخلق. ماذا حاجة ذكر جارحة؟ يدان بس يكفي. نعم. والله أنت بتجي حاشي عليها. نعم. ووجه لا كجوارح الخلق التي من لحم ودم. ونقول يضحك إلى من شاء من خلقه، ولا نقول إن ذلك كشر عن أسنان. حاشية. أراد المؤلف رحمه الله نفي مشابهة المخلوقين في جوارحهم كما يدل عليه سياق كلامه وتمثيله، وإلا فنفي الجارحة عن الله من النفي المجمل الذي لم ترد النصوص به، وبابه عند السلف الصالح السكوت عنه طردا للقاعدة الكلية في الأسماء والصفات ألا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نصفه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إثباتا ونفيا. والواجب في الألفاظ المجملة في باب النفي والإثبات السكوت عنها ثم الاستفصال عنها لينفى باطلها ويثبت حقها. ومثاله على ما أجراه ابن جرير رحمه الله نفي الجارحة لله. ثم الاستفصال. والواجب في الألفاظ المجملة في باب النفي والإثبات السكوت عنها ثم الاستفصال عنها. ثم ما لزم والاستفصال ما لا سكوت عنها بس، وإمرارها كما جاءت، ما يعني تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا محتاج استفصال، يقال كما قال الله ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فلا يستفصل هل كذا هل كذا، هل هناك سن، هل هناك شفاء، هل ما لا لا حاجة، لم يد النصوص ساكت. الاستفصال يتمايز الحق من الباطل، لا ما يحتاج استفصال، بل يقال ليس كمثله شيء هو السميع البصير. عفى الله عنك. ومثاله على ما أجراه ابن جرير نفي الجارحة لله في اليدين واليمين والأصابع، فإن قصد نفي مشابهة المخلوقين بنفيه الجارحة فهو حق، وهو ما قصده ابن جرير في فحوى كلامه وسياقه، وإن قصد نفي تلك الصفات لكونها جوارح تشبه جوارح الخلق فهذا باطل. فالاستفصال في المجمل والمتشابه يزيل الإشكال واللبس ويحقق الحق والمقصود. انتهى. ويهبط كل ليلة إلى السماء الدنيا، فمن أنكر شيئا مما قلنا من ذلك قلنا له إن الله تعالى ذكره يقول في كتابه وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام،

وليس عندنا للخبر إلا التسليم والإيمان به، فنقول يجيء ربنا جل جلاله يوم القيامة والملك صفا صفا، ويهبط إلى السماء الدنيا وينزل إليها في كل ليلة، ولا نقول معنى ذلك ينزل أمره، بل نقول أمره نازل إليها كل لحظة وساعة وإلى غيرها من جميع خلقه الموجودين ما دامت موجودة، ولا تخلو ساعة من أمره، فلا وجه لخصوص نزول أمره إليها وقتا دون وقت ما دامت موجودة باقية. وكالذي قلنا في هذه المعاني من القول، الصواب من القيل في كل ما ورد به الخبر في صفات الله عز وجل وأسمائه تعالى ذكره بنحو ما ذكرنا. لا شبيه له ولا نكيفه، بل ليس كمثله شيء في النزول ولا في الاستواء ولا في غير ذلك، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ونسكت عن ما سوى ذلك. نعم. فأما الرؤية فإن جوازها عليه مما يدرك عقلا، والجهل بذلك كالجهل بأنه عالم وقادر، وذلك أن كل موصوف فغير مستحيل الرؤية عليه، فإذا كان القديم موصوفا فاللازم لكل من بلغ حد التكليف أن يكون عالما بأن صانعه إذا كان عالما قادرا له من الصفات ما ذكرنا، أنه لا يكون زائلا عنه أحكام الكفار إلا باعتقاده أن ذلك له جائز رؤيته، إذ كان موصوفا كما يلزمه اعتقاده أنه حي قديم، إذ كان لا مدبر فعل إلا حي ولا محدث إلا مصنوع. فأما إيجاب القول فإنه لا محالة يرى، وفي أي وقت يرى وفي أي وقت لا يرى، فذلك مما لا يدرك علمه إلا خبرا وسماعا. وبالخبر قلنا إنه في الآخرة يرى، وبالخبر قلنا إنه في الآخرة يرى، وإنه مخصوص برؤية أهل الجنة دون غيرهم، فسبيل الجهل بذلك سبيل الجهل بما لا يدرك علمه إلا حسا حتى تقوم عليه حجة السمع به. كلام المتقدمين أيسر من هذا رحمه الله، كلام مختصر مفيد، نؤمن بآيات الصفات وأحاديثها على وجه لائق بالله، ونكل علم الكيفية إليه سبحانه وتعالى، فنقول في أحاديث الصفات وآياتها كلها نمرها كما جاءت، ما يلي تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ولا يحتاج إلى ما ذكره المؤلف من مجاداتهم، بل كلمة واحدة نمرها كما جاءت ونؤمن بها على وجه لائق بالله، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. رحمه الله، وفقنا الله وإياه، ورحم الله ورحمنا الله وإياه. من مثل هؤلاء ما ليسوا أكفى أن يتنزل معهم، ولا حاجة إلى التنزل معهم، بل يكفي الرد المجمل، يكفي أن نقول هذه الآيات والنصوص والكتاب والسنة يجب الإيمان بها وإمرارها كما قال السلف من الصحابة ومن بعدهم، كلام مختصر مفيد، نمرها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، هذا هو الواجب. نعم. عفى الله عنك. فقهاء يعني فقهاء لا ما الأصل هذا لا أصل لا. القول في الفروع التي تحدث عن الأصول التي ذكرنا. أحسن الله إليك. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في الفروع التي تحدث عن الأصول التي ذكرنا أنه لا يسع أحدا الجهل بها من معرفة توحيد الله وأسمائه وصفاته. قال أبو جعفر: قد دللنا فيما مضى قبل من كتابنا هذا أنه لا يسع أحدا بلغ حد التكليف الجهل بأن الله جل ذكره عالم له علم، وقادر له قدرة ومتكلم له كلام وعزيز له عزة وأنه خالق وأنه لا محدث إلا مصنوع مخلوق. وقلنا من جهل ذلك فهو بالله كافر، فإذا كان ذلك صحيحا بالذي به استشهدنا فلا شك أن من زعم أن الله محدث وأنه قد كان لا عالما وأن كلامه مخلوق وأنه قد كان ولا كلام له فإنه أولى بالكفر وبزوال اسم الإيمان عنه. وكذلك من زعم أن فعله محدث وأنه غير مخلوق فمثله لا شك أنه أولى باسم الكفر من الزاعم أنه لم يزل عالما لا علم له، إذ كان قائل ذلك أوجب أن يكون في سلطان الله ما لا يقدر عليه ولا يريده، وأن يكون مريدا أمرا فيكون غيره ولا يكون الذي يريده. ذلك لا شك صفة العجزة لا صفة أهل القدرة. فإذا كان ذلك كذلك فلا شك أن من يزعم أن كلام الله يتحول بتلاوته إذا تلاه وبحفظه إذا حفظه أو بكتابه إذا كتبه محدثا مخلوقا فهو بالله تعالى ذكره كافر. والمقصود من هذا أنه واجب الإيمان بأسماء الله وصفاته، ومن ذلك كلام الله، وأن من أنكر أسماءه أو صفاته فقد كفر لأنه مكذب لله عز وجل، وإنما هذا في حق المكلف، أما الصغير حتى يبلغ، لكن من قال هذا أو قد بغلى حد التكليف فإنه يكفر بذلك، إلا إذا كان من أهل الفترة فتقدم أن الفترة لهم حكم آخر، هذه الفترة مؤجل أمرهم إلى يوم القيامة، لا ليس لهم حكم الإسلام ولا حكم الكفر لأنهم لم تبلغهم الدعوة. والله يقول جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فأمرهم مؤجل إليه جل وعلا ومفوضه سبحانه وتعالى، من لم يبلغه الرسالة لا نبينا محمد ولا غيره هؤلاء حكم حكم الفترات يمتحنوا يوم القيامة، فمن صدق وأجاب وأطاع دخل الجنة ومن أبى دخل النار، أما من بغت الدعوة فإن عليه يصدق بذلك وأن ينقاد لذلك. فمن أنكر كلام الله أو علمه أو قدرته أو رحمته أو رضاه أو غضبه كالمعتزلة كفر بذلك لأنه مكذب لله، قد وصف الله بالنقص، فإن من لا يتكلم ولا يرضى ولا يغضب ولا يعلم ولا يسمع ناقص كالعدم، نسأل الله العافية. الميثاق الأول ما يتعلق بالتكليف، التكليف بالميثاق الذي جاءت بالرسل. نعم عفى الله عنك. وكذلك القول فيه إن شك أنه غير مخلوق مقروءا كان أو محفوظا أو مكتوبا، كما لو قال قائل إن بارئ الأشياء يتحول بذكره أو بمعرفته أو بكتابه مصنوعا لا صانعا كان لا شك في كفره. وكذلك القول فيه لو شك في أنه يتحول عما هو به من صفاته بذكر ذاكر له أو علم عالم له أو كتابة كاتب واسمه كان كافرا. وكذلك القول أن صفة من صفاته تتحول عما هي به بذكر ذاكر أو معرفة عارف بها أو كتابة كاتب أو شك في أنه لا يجوز تحولها أو تبديلها. أنه جل وعلا لم يزل في صفاته كان، وأن هذه الصفات لا تنتقل ولا تحول عنه، فهو لا يزال عالما ومتكلما وسميعا وبصيرا وقادرا وخالقا، لا صفاته مستمرة، هو سبحانه من صفاته أزلي أبدي. فمن زعم أن قد يتحول من عالم إلى جاهل، ومن قدير إلى عاجز، ومن من غير متكلم إلى أخرس كفر بذلك، ما شاء الله العافية. نعم. وكذلك القول أن صفة من صفاته تتحول عما هي به بذكر ذاكر أو معرفة عارف بها أو كتابة كاتب أو شك في أنه لا يجوز تحولها أو تبديلها أو تغيرها عما لم يزل الله تعالى ذكره بها موصوفا كما كان غير جائز أن يتحول كلام الله عز وجل مخلوقا بقراءة قارئ أو كتابة كاتب أو حفظ حافظ، أو يتحول الصانع مصنوعا أو القديم محدثا بذكر محدث مصنوع إياه. فكذلك غير جائز أن تتحول قراءة قارئ أو تلاوته أو حفظه القرآن قرآنا أو كلام الله تعالى ذكره، بل القرآن هو الذي يقرأ ويكتب ويحفظ كما الرب جل جلاله. قل أهل السنة والجماعة، القرآن كلام الله محفوظا ومقروءا ومكتوبا ومسموعا، هو كلام الله. أما الصوت صوت الإنسان مخلوق، الكتابة كتبت المخلوقة، الصحيفة الورقة مخلوقة، لكن المخلوق المقروء والمتلو والمسموع هو كلام الله عز وجل. نعم. بل القرآن هو الذي يقرأ ويكتب ويحفظ كما الرب جل جلاله هو الذي يعبد ويذكر، وشكر العبد ربه عبادته إياه، وذكره له غيره، والشاك في ذلك لا شك في كفره. وكما كان ذلك كذلك فكذلك القول في الزاعم أن شيئا من أفعال العباد أو غير ذلك من المحدثات غير مخلوق أو غير كائن بتكوين الله جل ثناؤه إياه، وإن شاءه عينه فهو بالله كافر. هكذا من أنكر أن بعض المخلوقات مخلوق لله، الذي يقول أن علمه غير مخلوق لله أو ذاته أو ذات فلان أو الملائكة أو الجن أو غير ذلك يكون كافرا بالله، لأن الله يقول الله خالق كل شيء وهو خالق الأشياء كلها. هل من خالق غير الله؟ ومن زعم أن شيئا من الموجودات مخلوق لغير الله من إنسان أو جن أو سماء أو أرض أو بحر أو جبل، أكفر كذب الله يقول الله خالق كل شيء، هل من خالق غير الله؟ نعم نعم. وخلق كل شيء فقدره تقديره سبحانه وتعالى. نعم. وسواء كان ذلك ذكر العبد ربه أو ذكره الشيطان، إلا أن بعضهم يقصد بزعمه أن ذكره ربه مخلوق إلى أن ربه مخلوق، فيكون بذلك كافرا حلال الدم والمال. وكذلك القول في قائل لو قال قراءة القرآن مخلوقة وزعم أنه يريد بذلك القرآن مخلوق فكافر لا شك فيه عندنا. ولا أحسب أحدا أعطي شيئا من الفهم والعقل يزعم ذلك أو يقوله. فأما إن قال أعني بقولي قراءتي فعل الذي يأجرني الله عليه والذي حدث مني بعد أن لم يكن موجودا، لا القرآن الذي هو كلام الله تعالى ذكره الذي لم يزل صفة قبل كون الخلق جميعا ولا يزال بعد فنائهم الذي هو غير مخلوق، فإن القول فيه نظير القول في الزاعم أن ذكره الله جل ثناءه بلسانه مخلوق، يعني بذلك فعله لا ربه الذي خلقه وخلق فعله. الحق أراد الصوت واللفظ فهو مخلوق، أما المقروء المتلو فهو كلام الله عز وجل. نعم. قال أبو جعفر قد قلنا في تفصيل المستهدي إلى صواب القول فيما تنازعت فيه أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد فراقه إياهم من توحيد الله تعالى ذكره وأسمائه وصفاته وعدله، وفيما يسع الجهل به من ذلك ولا يسع ذلك فيه، وفي حكم من جهل منه ما يضيق الجهل ما يضيق الجهل به وفي فروع ذلك، وحكم من جهل من فروعه ما وقع التشاجر فيه إلى يومنا هذا أو فيما عسى أن يحدث بعد، بما فيه الكفاية لمن وفق لفهمه وأعين عليه فهدي لرشده. القول في الاختلاف الأول. قال أبو جعفر بارك الله فيك.